ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت جميع المخلوقات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد. لازال الكلام عن الله جل جلاله، والكلام عن الله سبحانه لا يمل، كما أن صاحبه في الدنيا وفي الآخرة لا يذل. فالله تعالى سبحانه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. اسم الله الحسنى، أو اسم الله من أسمائه الحسنى، الذي أردنا أن نتطرق إلى شرحه اليوم، اسمه السميع. السميع، اسم الله السميع، ورد في القرآن في 45 موضعا. اذكر ضرب سبحانه وتعالى اسمين: السميع الذي تعرف به إلى الناس 45 يبردان، والسميع أي ذو السمع، صاحب السمع، يسمع، وسمعه محيط بكل الأصوات، يسمع، سميع، يسمع، ذو سمع. ربي جل جلاله سمعه أحاط بكل الأصوات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغالطه الأصوات. لكن يوم ما له الضرم ثلاثة هذا قدوني ما ذي ذيك الضرم ثلاثة أتصلتي ونسين وزمر ترس نصلتي ثلاثة، هذا شد لنا محال في حقنا، محال، لأنه كنين عجز نضعف. ولله المثل الأعلى، ربنا جل جلاله أكمل العباد، أسني سلولق فبرد مرة، لا يشغله سمع عن سمع، بل يسمعهم كلهم، كل الناس إذا تكلموا سمعهم الله ولو في لحظة واحدة. ولا تغالطه المسائل، لا تستلم أم العبد، ولله المثل الأعلى، العبد ما إلا يطلب ديونك كيران صغورك أصلتك كيب صح مويت ما إلي طلبتي دكي وشفو طرد شكدينا، ولعل وشفو طرب نكدينا عليد كذا من عيدنا نزريد كذا. غالطتك المسائل لأن سمعك محدود وعقلك كذلك ضعيف، حاشا لله، ولله المثل الأعلى. أكدس ولا تغالطه المسائل، كما قال شيخ الإسلام، يسمع كل الناس، بل سمعه وسع كل شيء، فإنه يسمع في اللحظة الواحدة، يسمع دعاء الداعي وقراءة القارئين وأنين الشاكين وبكاء الباكين، وبكاء الباكين، أما الأصوات هدرر، يسمع زقزقة الطيور ونقائق الضفادع وثغاء الأغنام ورغاء الإبل ورعاء أو يعار الشاء وصريف الرياح وخرير المياه وزئير الأسود وطنين الذباب، مهما يعني خف الصوت أو جهر، إسلامك ربي، إسا للعباد، إسا للحيوان، إسا حتى الجمادات مرض انتقن. سمعه وسع كل شيء ربنا جل جلاله. ولقد أثنى في كتابه ومدح نفسه ومجدها بصفين السمع، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أي أنا سأسمع. مدح الله نفسه وأثنى على نفسه بأنه يسمع ويبصر، وقال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إنه هو السميع البصير وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إند أنك أسمع وأبصر وأعلم يعني ربي مدح نفسه بصفة السمع كما كذلك مدحه الأنبياء والصالحون صصفين السمع فكما قال إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك سميع دائما بل المرأة الصالحة امرأة عمران وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ربي مدح نفسه بصفة السمع ومدحه كذلك الأنبياء والصحابة والصالحون بذلك ثم ربنا جل جلاله ذم الآلهة والأصنام والأوثان ودلل على بطلان عبادتها وعدم استحقاق ألوهيتها بأنها لا تسمع إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وإذا كتعب ذمك الميتين ينغ الأصنام نغ الجن نغ الشجر دعوهم ترشى ما إلا أكون دسلن وجادل نكون دسلن إني ما سنكون دستجبن أم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ويعني ربي كبت حجج الكفار والمشركين كعبد غير الله سعنا كيس وشركون دسلن ودسل نرى وإبراهيم عليه السلام شوف كي قهضرت بابس باش أسيني بلي كي نتعبد للباطل وإذ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يخذ مسأل العقلس مكات عبدتك خيران ورسل ورزار مكارك أذي عالم دشي تبغيت مكارك تستجب إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا مرضي لي خيرانك قرحن ورزمر رانك تكس ومرة تحوش تكي نتوطر خيران ورزمر رانك تدفك ورسل ورزار مكات عبدت أم كره تعبضت أم يسمعون إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا شوف الحجة للكفار للمشركين قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هنا علمن بلك لا يسمعون ولا يبصرون ويظن نقصد العيب ذا الخلل في الإلهي ومع ذلك وإن تغننت يمكن أكيد نفل جدودنا هيا أكيد نفل جدودنا نزران ورسال نور الزارون نعلم بلك نفعنا ولكن كنت تجديث فربي أنكر عليهم إبراهيم عليه السلام كبت حجة قومه يوشي عبدا غير الله أم كتعبدت ما لا يسمعك ولا يبصر فالأنبياء والمرسلون والصالحون يؤمنون أن الله ذو سمع يسمع الأصوات أما المرتابون والشاكون لا يؤمنون بذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي شوف ممكن دي وصف كثيرة شحم بطونهم وقليلة فقه قلوبهم فقالوا هل يسمعنا ربنا إن تكلمنا فقال أحدهم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال أحدهم إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا فنزل قول الله تعالى وما كنتم تستتيرون أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ملقنا كي ثلاثة الكعبة بدن سهزين شك ان ربي سال كلش يكردي ونينيس وسن ما رانا هضر راك ينصل الجهر نغ ما راه ديري نسرك وسن ما لي سلاغت انيس هو شك ما ران جهر كان كيغدي سال بصح ما لا سال خوف يسر وغدي سالارا يكر وسن يستهزي شاك في قدرة الله على سماع كل الاصوات او انيس ما لي سلاغت من جهر يعني داغني سلاغت من سر فتطرد الآية نس شكو ثم ربي سبحانه وتعالى شك من وكن دي سلارة بل السلين خدمة ما ينجهر ما ينسر يعلم السر وأخفى أي يسمع السر ويسمع ما أخفي بل ويعلم ما في القلوب جل جلاله فرد الله عليهم. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا كبرنا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا إنكم تدعون سميعا قريبا بصير سميعا بصيرا قريبا إنك نلغم سفر نكير هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن ديوقنوا لغك هذا ركين ندنس كبر قال الله أكبر تيد السنة السفر والصحيح أنها في السفر كان فاني ندمر نكبر كنجهر فاني ندي طلد النبي صلى الله عليه وسلم غرغور نغي ندي واش الجهر ما كيثوره ثنوي موين يثقر ما كان الله اكبر ولي السلاره اثني قرب بالسالي الزاريكم السالي الزاريكم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال ان الله سمع قول قومك وما ردوا عليك يتقدرها أتحزنت ربي جل جلاله إسلام إني كدنانك القوم إنك المشركين وين استهزنك في الله فسمعوا الله وسع كل شيء. كذلك في الصحيح أو في مسند الإمام أحمد في تفسير قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن جاءت خولة بنت ثعلبة زوجة الأوس بن الصامت جاءت تيد عائشة دحكون قالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله عن زوجها الذي ظاهر منها الظهار ظاهر منها إنيز أنت علي كظهر أمي أكن قارنة وإذا قارنة كنت حرمت في اليوم كنت حرم إما وإذا الظهار فتجادل رسول الله عن زوجها الذي ظاهر منها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات تنيك اسمي توسا تهدراس كنت أنا في ناحية البيت اللي غذينا كزاتس إن دين كيونس لغرار ربي سلادة شي تنات الميتو طرد الآية وثفكار الجدل نسى الميديو طر قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فسمع الله لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عن سمعه شيء وإن قل أو خفي كل شيء تعدي في الله ربي جل جلاله ما يعلم ده شو قلنا نقوله من باب أولا إزران إسلا ده شيء تهدرت ثم كذلك اسم الله السميع له معنى ثاني وهو بمعنى الإجابة وبمعنى الإجابة لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يجاب فربي سميع إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء ولهذا مرنز الله يقرد عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد في رواية مسلم فإنه يسمع لكم أي يستجيب لكم مرتين سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من دعاه استجب ربي ونهدي دعان دويد معنى سمع الله لمن حمده قال فإنه يسمع لكم أي يستجاب لكم أو يسمع لكم أي يستجيب الله لكم فمعنى السميع بمعنى الإجابة أي يجيب الداعي الذي إذا دعاه ما يعلم ربي أن الله جل ما يعلم العبد أن الله جل وعلا سمعه وسع كل شيء ثويد ذلك دشو أرسخ مقوليس أن يتوكل عليه وتوكل على الله إنه السميع العليم ما إلا ربي نسالي كل شيء تكل في اللاس لأنه يكمل أزوح سيت روح فتكل كان ثق به إركن إليه استند إلى جنابه أثن دمطرة لأنه أزوح سيت روح في اللاس يزمر كل دي حاجة إسال إزار إعلام إرنا نزمر فاسم الله السميع أكيوين أتسكلت في ربي حق التوكل وتثقت بجناب الله كل الثقة وتستند إليه فلا تخاف فلا تخاف ولا تحزن فلا تخاف ولا تحزن فاسم الله السميع من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجيب دعوتنا ونعوذ به من دعاء لا يسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.